تلقى في بطن امه. اصرف عصا موسى وتعالى لارضعك امام حقيقه كبرى. اشد في الاعجاز من عصا موسى. يا ابو القيمة ويا تلاميذ المرسول، انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن، من اي شيء خلقنا؟ خلقنا من حيوان منوي. اين صنع؟ هل صنع في مصانع جاءت من المانيا او امريكا او كتب عليها مثل انجلند؟ صنعت في خصيه الرجال. ذلك الحيوان المنوي ما طوله؟ كم كيلو متر يقطعها في الطريق الى الرحم؟ هذا الكائن المنوي الذي خلقت منه يا رئيس تونس، طوله 52 على 1000 من المليمتر. لا يرى بالعين المجردة، انما يرى بالمجاهر الالكترونية. طول هذا الكائن المنوي 52 على 1000 من المليمتر. التسقط المنوية الواحدة او القذيفة المنوية الواحدة التي تسقط الارحام تشتمل على 100 مليون حيوان منهم. 100 مليون لا يصح منها الا حيوان واحد، وإلا لحملت المرأة 100 مليون نفس. وإنما جعل الله فيها هذا العدد مع أن المطلوب حيوان واحد فقط، ليثبت لك الله أنه الغني الذي يملك جميع المواد الخام ولا يحتاج إلى عقد اتفاقية مع أمريكا للاستثمارات. يملك جميع المواد الخام وليس في حاجة الى استيرادها من اي دولة، وانا لموسعون. هذا الكائن المنوي الواحد اتخذ طريقه الى الرحم في مهبل النساء بسرعة تبلغ 0.5 ملي في الثانية الواحدة. اخذ يسبح. الى اين وصل؟ الى الرحم. وما هو الرحم يا ابو القيمة؟ ما هو الرحم الذي خلقت وخلقنا فيه جميعا؟ كيس عضلي على شكل الكمثرى، كمثري الشكل. اين يقع؟ يقع في المدينة الصناعية بحلوان او بشفرة الخيمة؟ كلا، يقع خلف المثانة امام المستقيم. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ طوله 7 سنتيمتر وعرضه 5 سنتيمتر وسمكه 2.5 سنتيمتر. هل الرحم مجهز بالديكور؟ هل جدار الرحم مصنوع بالمصيف؟ كم لمضة فلورسنت تضيء للكائن المنوي طريقة حتى يلتقي ببويضة الأم؟ لا نور ولا ضياء، إنما ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فمن الذي أرشد الكائن المنوي في هذه الظلمات أن يلتقي بالبويضة؟ إنه الله، انه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. في اي استديوهات صورنا؟ اسمع الى قول القادر العليم، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. لا